أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تأويل الأحاديث

you والله

صدق الله العظيم.